يجوز الجمع بين المروج وغير الغير المزدلفة، لكن هذا على حسب رؤية الصحابي. كان هذا جمع كبير من الناس، فيعني يعني أوقف صلاتين في هذا المكان بهذا الطريق تيسيرا وتسهيلا على إيه؟ على المسلم. وصلى الفجر قبل ميقاته الذي كان يعبد من صلى أن يصلي اللي هو الإسود. قال حدثنا عبد الله بن رجاء وهو الغلامي بضم العين. قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، هذا دليل أنه كان في أول الوقت لما وقع في من خلاف لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين طولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، يعني ثابت ليس فيه أي اشتغال. يعني كلما تحرى العبد في هذا الموقف لكثرة الجمع ولمشقة السفر ولضيق المكان كلما كان أقرب تيسيرا على إخوانه من المسلمين، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. هنا الإفاضة قلنا تكون أيضا قبل طلوع الشمس عندما يسفر النهار يظهر. قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، يعني لو أنه انطلق الآن إلى منى لكانت هذه السنة. قال فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان كان وأمير المؤمنين وأمير الحج أيضا، فدفع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. ودل على أن هذا التلبية تبدأ من الميقات، يبدأ من الميقات حينما بعد أيام النسك يبدأ يلبي إلى جمرة العقبة الكل. فإذا انتهى من رمي الجمرات أوقف الإيه التكبير. قال باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرا ابن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. متى يدفع من جمع؟ قلنا يجوز من الليل، يجوز من الليل لمن؟ للضعف من النساء والرجال والصبيان. ويجوز أيضا يجوز بعض طلوع الشمس أو لا يجوز بعد طلوع الشمس يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ من أفاض من المزدلفة بعد طلوع الشمس ما حكمه؟ قال في السنة أمير، قال في السنة لكن ليس عليه شيء. قال حدثنا حجاج بن منهال وهو الأنماط السلمي قال حدثنا شعبة وهو ابن حجاج عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت عمرو ابن ميمون وهو الأودي يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأمر بالنفرة قبل طلوع الشمس. قالوا كن أشرق كبير كيما نسير، ولأن أيضا يعني لما كانت عبادة عند المشركين قولي فوفي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. قال باب التلبية والتكبير غداة النحر